قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، اللهم آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا وما نناقش في هذه الليلة إن شاء الله تعالى شيء من فقه الجهاد في سبيل الله. أعد البحث أخي الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي الأخ أحمد ابن عبد الوهاب التواب، وأخي مصطفى الجواري، وأخي عادل شوشة، بارك الله فيهم جميعا، فأهل علم وأهل فضل تشرفنا بهم وبقدومهم، جزاهم الله عنا كل خير. وكما لا أخفى عليكم أيها الأخوة والأخوات أن الجهاد له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، والزكاة لها فقه، والحج له فقه، فكذلك الجهاد في سبيل الله له فقه. فأطرح على أخي الشيخ سيد بيومي سؤالا مؤدى: إذا تطرف الكفار بمسلمين كالذي يحدث في بعض الدول الآن، أن الكفار يسيطرون على الحكم وعلى الجيش ويصدرون مسلمين من أهل السنة لإخوانهم أهل السنة، نقتل المسلمين الذين نحاربهم لأنهم في صفوف الكفار، أو ننتظر حتى يتزين هؤلاء ويتزين هؤلاء ونبدأ القتال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، التزين هو الواجب حتى ينفصل المسلمين عن غيرهم، فنقوم بقتل غير المسلمين ونحفظ دماء المسلمين. وإذا تعذر الأمر ولم يستطع قادة الجيش هذا التمييز، ولا سبيل في قتل الكفار إلا أن يقتل بعض أهل الإسلام، فقد جوزه بعض أهل السنة والله أعلم. يعني تبني الآن على الأغلب، يعني مثلا عندنا آيتان في الباب. الآية الأولى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نزلت في أن المسلم يوم بدر كان يلقي بسهمه فيصيب أخاه المسلم الذي في صفوف المشركين، فقالوا قتلنا إخواننا وندموا على ذلك، فنزلت الآية. فهذا في بيان الجواز، لكن في بيان المنع عندنا قول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالجواب على ما فهمته منك، صحح لي إذا كنت أخطأت الفهم، أن محل تجويز قتل المسلمين في الصفوف إذا عجزنا عن إنزال النكاية بالعدو إلا بهذا، وكان عدد المسلمين قليل الذين سيقتلوا مقابل نفع عظيم سيحل بالبلاد وبالعباد. أما محل المنع فإذا كانت الكمية المقتولة ستكون كثيرة، فحينئذ ننتظر حتى يتم التزيين. لا كذا؟ بارك الله فيك. تفضل الأسئلة أخاكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. أخي سيد بارك الله فيك، بعض الناس يمنع من الجهاد اللي هو جهاد الطلب إذا كان في هذه البلاد التي ينوي المسلمون يعني غزوها أو جهاد الطلب فيها، يمنعون الجهاد إذا توفرت أي وسيلة من وسائل الدعوة، وهذا قيل في بعض الكتب الحديثة، فهل هذا القول يعني؟ لا فصل سؤالك، الناس لا تفهم ما معنى جهاد الطلب. جهاد الطلب يعني إذا كان الإنسان يفتح من يغزو المسلمين يغزون البلاد من باب نشر الدعوة إلى الله عز وجل، ومن باب حمل دعوة الإسلام. فبعض الناس يقول مثل بزماننا المعاصر مثل يعني مصر تغزو من يعني مثلا يعني مثلا يغزو مثلا أمريكا مصر تغزو مثلا أمريكا مثلا يسر الله ذلك يعني ماذا عن أي شيء هذا قال لنشر دعوة الإسلام. إذا حدث هذا بعض العلماء يقول لا يجوز هذا إذا كان هناك وسيلة من وسائل دعوة كالوسائل الحديثة كدعوة عن طريق الإنترنت كدعوة في التلفاز كمثل هذه الأمور. فهل في هذه الحالة يمنع طالما أن في وسيلة من وسائل الدعوة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لابد من النظر إلى البلدة التي سيقوم المسلمون بالجهاد فيها. إن كان وصلها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الإسلام هذه لا تحتاج إلى دعوة. نعم. ويصلح للحاكم المسلم أن يجهز جيشا ويفتح هذه البلاد. نعم. خلاص. نعم. أما إن كان لم يصلها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والرسالة والإسلام والقرآن فلا بد أولا أن نخبرهم بدعوة للإسلام إذا عرفوها ودخلوا في الإسلام أو دفعوا الجزية إن كانوا أهل كتاب أو يقاتلوا إذا امتنع عن كل هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل بعض أصحابه إلى المدن فكان يأمرهم بالدعوة إلى الله عز وجل أولا كما في الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا لا كما في الحديث انفض على رسلك. نعم. فادعوهم الى شهادة لا اله الا الله فانهم اجابوك فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا يعني مثلا يعني افترض اننا مصر دولة مسلمة ولنا خصوم جيران كالدولة اليهودية او خصوم ليسوا بجيران بعيدين اليس من الواجب النظر في قدراتي وكفاءاتي القتالية او انني اهجم؟ لا طبعا جهاد الطلب لا يكون إلا بإذن وأمر حاكم الدولة لأنه ينظر المعدات والقوة وعدد العدو وقدراته. وأحيانا العلماء وهذا قول مالك والشافعي أن جهاد الطلب يمكن تأخيره إذا كان بالمسلمين ضعف والعدو قوي أو كان المسلمين ليس عندهم عدد وقوة الآن لا يصلحون لقتال الكفار فيمكن تأخيره وهذا حدث في عهود كثيرة من عهود أئمة الإسلام شاهدهم من التنزيل الشخصي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام في العهد من التنزيل من التنزيل في احنا في العهد المكي تقصد ان العفو ايديكم واقيموا الصلاة فاعفوا لكن يعني اذا استدل مستدل بقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون يعني في حال كوننا الأعلون لا ندعو إلى السلم لكن في حال كوننا أقل قوة ندعو إلى السلم يجوز وإن جنحوا للسلم فاجنح لها سلم يا أخي وجه سؤالك الشيخ سعيد تفضل يا مصطفى بعد بسرعة كده بعض الحديث التي وردت في الجهاد نعم كحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ضعيف جدا حديث ضعيف جدا عينا لا تمسهم النار عينا إسناده ضعيف ضعيف أي فضل فضل سؤال فقهي أنا عايز كثمة لسه دي بداية لو الآن بعض دولة كدولة اليهودية ضربت عندنا في المدن المصرية سواري هل لنا أن نضرب في المدن تل أبيب مثلا بالسواريخ ولا قتل المدنيين عندهم؟ إذا كانت تل أبيب ليس فيها إلا المحاربين حتى وإن كانوا نساء أو رجال أحيانا الدولة اليهودية السؤال واضح يا شيخ سيد ضربونا في القاهرة بصاروخ نرد عليهم في عاصمتهم بصاروخ أم لا هذا السؤال يعني لا تضيع السؤال علينا لا ما هو فضلتك لو كان في مدنيين لو كان في مدنيين أطفال فأنا لا يجوز لي قتل لا يجوز لي قتل المدنيين الأطفال يعني الآن الآن هل الفقه يستلزم أنهم يقتلون أبنائي ويدمرون بلادي ولا أضرب عليهم صاروخا إن ننظر إلى موضع ما أنا ممكن ألم يقل الله وجزاء سيئة سيئة مثلها ما أنا ممكن أضربهم لكن في موضع يصيب المحاربين ولا يصيب الصغار هم ضربوا صغاري ضرب الصغار يبقى كده جزاء سيئة سيئة مثلها لا تنسحب ببياني نعم تفضل يا أحمد سلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبداية نشكر شيخنا، بارك الله فيكم شيخي، بارك الله فيك وأعلى الله قدرك ونصر الله بك الإسلام والمسلمين، ونشكر أيضا الشيخ سيد بارك الله فيه وزادك الله علما. شيخ سيد بارك الله فيك، لا يخفى عليك ما يحصل لإخواننا في سوريا من قتل ومن تشريد ومن تجويع وغير ذلك، فما هو الواجب علينا تجاه إخواننا في سوريا الآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو يعني سؤال أخونا مبني على الجهاد، في كل جهاد على الجهاد، يعني جزء منه في كل جهاد وأغلبه في الأخوة الإيمانية في النصرة. أولا لابد أن أهل العلم المعتبرين في هذا العصر يوصف لنا حال الجهاد في سوريا، هل هو جهاد شرعي بحيث أنه يجب علينا ويجب على أهل الإسلام القريبين من أهل سوريا والبعيدين أيضا إعانة هؤلاء بالمال والنفس وكل ما يملكون، أم ماذا يوصفون؟ فإن وصفوا أنه جهاد شرعي وهناك راية شرعية وأذن أهل العلم وشرعوا بأن الجهاد هناك واجب أو مستحب، يأخذون جميع أحكام النصرة والإعانة لإخوانهم في هذه الأراضي، والله أعلم. بارك الله فيك. تفضل. الآن يا شيخ سيد، أنت في قبائلكم في الصعيد، إذا تحاربت قبيلتان، تحاربت قبيلتان، أظنك تنظر إلى عدد الرؤوس التي في قبيلتك، كم شاب يستطيع حمل السلاح، والرؤوس في القبيلة المقاتلة لكم. إذا كان عددكم مثلا 20، في 20 شاب في قبيلتكم، وخصومكم 1000 رأس، وسلاحكم مسدس، وسلاحهم RPG وآلي، هل نبدأ المعركة أو نؤجلها؟ لا، كل عاقل يقول لا قتال ولا معركة. لا قتال ولا معركة طبعا. إذن هل يكون جبنا إذا نظرت في قوتي وقوة خصومي؟ لا، الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى رفق بهم وعلم أن فيهم ضعفا، فنحن أولى بالضعف أن ننظر إلى قوة عدونا. والله عز وجل لما تكلم عن العدد والعدة في الجهاد قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة ربطت بوصف ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالقوة تخوف العدو وتقتله وتحدث فيه النكاية، أما أن أنا حارب وقوتي ضعيفة فأنا أموت أو أهلك أو تستأصر الفئة المؤمنة، هذا على خلاف وغير مقاصد الشريعة، والله أعلم. فإن حدث شخصين مثل هذا في أرض المعركة والعدو أصبح يعني ضعفي المسلمين والمعركة شغالة، والمعركة شغالة، فهل يصح الفرار؟ إن بعد العلم تكلم في متى يصح الفرار ومتى لا يصح، بالثلث والثلثين إلى غير ذلك، فنرجو توضيح يا نازل. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. لو واقعي لو حدث أن قائد المعركة وجد هو في المعركة أن الكفار أكثر منه عددا وأقوى منه عدة، فله أن ينحاز، يعني يأخذ جنب إلى أي دولة قريبة أو إلى أمام المسلمين حتى يأخذ منه العدد والقوة ثم يرجع إليهم مرة أخرى. وهذا لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فالله عز وجل التحيز إلى الفئة والتحرف للقتال جاي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ، بارك الله فيك. لو سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة للجهاد في فلسطين أو في سوريا، هل هو فرض عين على المسلمين، يأثم المسلمين بترقيم الجهاد يعني؟ وهل وجود أمير للجهاد يعني شرط من شروط الجهاد؟ أجل السؤال الأول يحتاج إلى فتوى تعالم كفضيلة الشيخ مصطفى. الله يغفر لنا ولكم. هو لكن مش الله يغفر لنا ولكم. فضل الشيخ. هو يسألك سؤالا يعني الذي يخص بحثك، هل الجهاد يلزمه أمير أو لا يلزمه؟ هذا منهج أهل السنة، يلزم الجهاد أمير شرعي تحت راية شرعية. طب حرب العصابات السيد. حرب العصابات الكر والفر، حرب العصابات وأبو بصير الذي كان يقطع الطرق على المشركين وأبو جندل، يعني افترض أن أنا ليس لي جيش منظم وأنا مطارد، هل يجوز لي أن أرتب حرب العصابات أو حرب العصابات ليست في الإسلام. قصة أبي جندل هي خارج نطاق إمارة الدولة، خارج إطار إمارة الدولة، فلا ينسحب حكمها على القتال تحت إمارة القائد. أنا استأذنك في سؤال من أخيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مؤنث من الغربية، لو سمحت كنت عاوزة أعرف الجهاد دلوقتي في سوريا. يعني أنا زوجي دكتور ومسافر سوريا، فأنا مش عارفة هو إيه الحكم دلوقتي. إخواننا في سوريا كثير منهم ينقل لنا أنهم في حاجة إلى دعم مادي أكثر من الدعم البشري. هذه كلمات إخواننا الذين هم أهل سوريا، حاجتهم إلى الدعم المادي الفلوس أكثر من حاجتهم إلى الدعم البشري، كذا قال كثير منهم والله أعلم. بالنسبة للدكاترة، يعني هو ما فيش هناك دكاترة خالص كده. إذا كان سيذهب للطبيب جزاه الله خيرا على ذهابه للطبيب، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بارك الله فيك. نعم يا شيخ سيد، يعني دولة علمانية مثلا وتمنع الجهاد، بل تطارد الملتحين وتطارد أهل الإسلام، هل يجوز هنالك روسيا مثلا أن تشكل عصابات لاغتيالات أو نحو ذلك، أم لهذا ضوابط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام أحمد رحمه الله سئل هل يجوز أن يقاتل المسلم بغير إذن الأمير أو رئيس الدولة؟ قلنا هناك ما فيش رئيس دولة، رئيس ألمانيا يا شيخ سيد. نعم قلت الشيخ نزل المقامات منازلها. طيب الاغتيالات، الاغتيالات لا تكون إلا في حالات ضيقة جدا، ولا بد من أهل العلم يعني يقولون أنها جائزة، مش نبني على المفاسد والمصالح. لأنه يحدث، نعم بيحدث كثير من الاغتيالات بيكون سبب أن الكفار يهجموا على بلاد يعني المسلمين. تقول نبني على المفاسد والمصالح. إذا رجيت مصلحة أعظم من لي بكعب بن الأشرف. إذا خيف من أننا ينال منا بقدر أعظم ممن له من خصومنا، فلا ضرر ولا ضرر، والله لا يحب الفساد. هكذا فل يا أخي أحمد. أخي الشيخ سيد بارك الله فيك، يعني في بعض بلدان المسلمين يعني تجتمع جماعة على أن فلان أو شخصا ما يؤذي الإسلام والمسلمين أو يؤذي إمام المسلمين، فيرون قتله جهادا في سبيل الله، فسواء كان هذا الشخص كافرا أو مسلما هل لهم أن يفعلوا ذلك وما الدليل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لا يقتل في بلاد الإسلام أحد إلا من أذن الحاكم في قتله وهو الذي يقتله، خاصة إن كان هؤلاء من الرسل اللي هم السفراء والدبلوماسيين نحو هؤلاء، فإن لهم الأمان ودخلوا به. وما دخل في السفراء ولا الدبلوماسيين، هل ننزل في بلادنا شخص فاجر عرف بعدائه للإسلام ولا يأتي موقع إلا وينال من الدين ومن الإسلام، ما العمل فيه؟ لا تسأل عن هذه الحال، ما سألك عن سفير ولا سألك عن يحرم قتل حتى من كان كافرا وإلا أن يأذن الحاكم في قتله حتى لا تتسبب مفاسد أعظم. تفضل يا شيخ سيد. الذهاب مثلا الجهاد في سوريا هل يشترط إذن الوالدين؟ طيب إذا كان قد مات هل ينسحب ذلك على الجد والجدة؟ لا تنزل على سوريا أي بلاد عبر أوسع شوي عموما، يعني إذا كان فرض كفاية هل يستأذن الوالدان أم لا؟ نعم ونسحب ذلك على الجد والجدة إن ما كانش الوالدين موجودين ولا لا استأذن. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذن الوالدان في الجهاد شرط، اللي هو جهاد فرض الكفاية، فلا يخرج الغلام أو الرجل إلى الجهاد إلا بإذن الأبوين أو أحدهم، يقول الرسول فيهما فجاهد إلى آخره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا قريت كتاب اسمه الفداء في الإسلام من فترة، وقريت عن قصة أبو بصير إن هو كان يشن حرب عصابات على قوافل قريش في الطريق، فلما تظلموا يعني لما اشتدوا على قريش راح طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يردهم ليه، فبعت رسالة لأبي بصير لكن توفى هو إياه فذلفن الرسالة معاه. أنا أظن إن الرسالة والله أعلم يعني مش إفتي بس أنا بأخذها في نفسي يعني إن الرسالة دي دليل إن أبي بصير كان على صح. هو سند الرسالة صح؟ هو إيه؟ أن الرسول أرسل رسالة إلى أبي بصير أن يرجع يا أبي بصير لما شكوا المشركون. لا تثبت. لا يثبت سندوها. لا يثبت سندوها. نعم. نعم. نعم بارك الله فيك. الله يكرمك. تفضل. فتنزيلا على هذا بالنسبة لمسألة العمليات الاستشهادية وحكمها يعني شيخ اللي يسمى العمليات الاستشهادية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض المسلمين بيلبسوا أحزمة تفجيرية فيفجروا أنفسهم في داخل بعض الأماكن زي ما لا يحدث الآن في فلسطين أو في بعض الأماكن منها. طيب نأجل الإجابة إلى أن تسمع سؤال الأخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزي حضرتك شيخنا؟ خير الحمد لله. لو سمحت كان ليا استفسار شيخنا بخصوص الأمير في الجهاد. نعم. هل بالنسبة لحالنا في مصر الأمير ينطلق على رئيس الدولة أو كل جماعة تؤمر شخص ليقودها في الجهاد؟ أمير الدولة حاكم البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة. بارك الله فيك. الله يكرمك. واصل. إذا تحدث بسرعة عن العمليات العمليات الاستشهادية لها ضوابط حتى نقول أنها جائزة. أول هذه الضوابط كل ضابط بدليله. نعم. وبسرعة. نعم. عندنا أسئلة كثير في الباب. نعم. أول هذه الضوابط أن يكون فعلا تحقق النكاية في العدو يقينية، مش مجرد ان يأتي الواحد او اتنين افجر مسلم ويموت. دي هذا شرط عند اهل العلم نص عليه الشافعي رحمه الله. الامر الثاني انه لا يحدث ان عمليات تفجيرية ضراوة من الكافرين على المسلمين. ما تلش سبعة في التفجير فيموتوا هم 700 أو 70، هذا يحرم عند اهل العلم. الشرط الثالث وهو ان انا افجر نفسي في المحاربين ليس في الأطفال المدنيين مثلا. الشرط الرابع عند أهل العلم وده نص عليه بعض المالكين. للمعلومية إذا كانوا من الدولة اليهودية كل الشعب اليهودي مجند وليس عندهم أن التجنيد ينتهي بسن معينة، بل كل الشعب اليهودي مجند يبقى يفجر فيهم جميعا على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. صوت. انا اللي اتصلت بحضرتك من دقيقتين. يعني زوجي طالب مني ان انا اسافر له. نعم. زوجي طالب مني ان انا اسافر لسوريا. زوجي طالب منك ان تسافر لساحات الوغى الجهاد. ما هو في سوريا. ماذا تصنع الاخت؟ زوجي طبيب. انا اللي اتصلت بحضرتك. ليس بواجب عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور، وفي رواية لكن أفضل الجهاد. فإذا أراد الرجل أن يأخذ المرأة رغما عنها إلى ساحات الوغى ساحات القتال فيكلفها ما لا تطيق ويعرضها للمخاطر فليست بطاعته آنذاك بواجبة عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعى، ولأن الجهاد لم يفرض على النساء، وتحميل الشخص ما لا يطيق لا يطاع حينئذ. والله أعلم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب انتهيت من أسأل يا أخ أحمد. شيخ سيد بارك الله فيك، هل ما تقوم به الشرطة الآن والجيش يعد من الرباط في سبيل الله على الحدود؟ في أعلى الحدود أو في إذا كان في حفظ، ومن ثم هل يجب على من طلب للتجنيد أن يجيب إذا كان رباط في سبيل الله؟ إذا أصل الرباط إنما يكون على حدود الدولة أو في الداخل إذا الحاكم دعا إلى هذا ووجد إن الدفاع عن أمن البلد داخليا يحتاج إلى مرابطين. لا لازم أن يكون على حدود الدولة يا شيخ سيد. الآن مدفعية مضادة للطائرات مثلا الآن أو أصحاب الصواريخ أو قواعد الصواريخ لا يلزم أن يكونوا على حدود الدولة. نعم. بل يعني ممكن يكون أو من داخل الدولة دلوقتي. نعم في الأجهزة الحديثة. نعم فنعم هو نوع من أنواع الرباط في سبيل الله. إذا كان لإعلاء كلمة الله من الشك ده الأصل. إذا كان لإعلاء كلمة من قاتل الله. لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والذي قاتل لإعلاء الديمقراطية هذه ميتة جاهلية. ميتة جاهلية. نعم. تفضل يا شيخ. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لكن جهاد لا قتال فيه. طب ما صور الجهاد للنساء الآن؟ اعتبرها الخروج في مظاهرات، الخروج في الانتخابات، ولا يجاهد ازاي النساء الآن؟ الحمد لله وصلى الله عليه. المرأة لو جاهدت في بيتها على أن تخرج لنا أبناء وبنات يحملون كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام هذا نوع من الجهاد، وهو ده الجهاد اللي كان موجود في مكة من الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى لا إله الله، تربية على لا إله إلا الله خلال العهد المكي كله. نعم الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لإعلاء كلمتنا. نعم نعم نهديهم سبلنا. لا تصل يعني أن خدمة المرأة في بيت زوجها جهاد؟ لا، لتخريج الكوادر على الشرعية. كلام الإنشاء الحلو اللي يعني ندخل في شيء يعني في كلمة لهذا السؤال، هو ما كنا يعني جالك بين شيخنا هو الحج والعمرة يعني تجاهل في مسألة الحج والعمرة. نعم. وإن وجدت أو تيسر لها الدخول في المعركة مع المسلمين فهي تداوي الجرحى وتعين المجاهدين بالماء ونحو هذا أو تطبيب، فهذا لا بأس به. سؤال يا شيخ سيد الآن يعني عندنا شبابنا في مصر نلمس الواقع بعض الشيء يعني حتى لا ندرس أسئلة نظرية لا وجود لها أو هي نادرة. الآن الشباب المصري يملك عاطفة، يملك حبا للشهادة في سبيل الله، ومن ثم قد يذهب إلى سوريا أو يذهب إلى غزة متسللا ما يملكه من أداة الحرب إن وجد مسدس أو آلي أو أربجي على الأكثر. خصومه يجدون طائرات يدكون بها البلاد أو يجدون دبابات يدكون بها المواقع والحصون أو يملكون أجهزة كيماوية، أسلحة كيماوية تبيد من تحته. فغاية ما يملكه أخونا الكريم العاطفة مع الآلي أو مع الأربجي، يخرج يقاوم بهذه الطريقة ويقتل عسكري أو عسكريين، أو بما تنصحه وما دليلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام الماوردي رحمه الله ذكر هذه المسألة في كتاب الحاوي الكبير، وقال فيها إذا كان المسلم بهذه الحالة يعني كما وصف شيخنا فإنه يلزمه الإعداد الجيد للقتال أولا، من حيث التدريب جيدا، إحضار سلاح قوي، معرفة مواضع العدو، فإذا تيسر له ذلك يأخذ إذن الحاكم في الخروج، لأن الحاكم قد يوجهه إلى ما هو أفضل. فإن خرج من غير إذن لزمه أن يخبر قادة الجهاد بحضوره أو وجوده، لأنه إذا دخل قد يقتلوه، والغاية في الجهاد هي إعلاء كلمة الله وقتل الكفار، وليس مجرد أن تموت أو تقتل. مش كل واحد عايز يستشهد يروح يستشهد. يعني قصدنا من الجهاد أن نقتل في سبيل الله أو أن ننزل نكاية بأعداء الله؟ ننزل النكاية وإعلاء الدين، ولو بقيت أنت حي أفضل منك تموت إن شاء الله. أفضل للمسلمين عموما. المسلمين طبعاً. طبعا. نعم. يعني ليس القصد أنني أذهب كي أقتل. نعم. ليس نعم. هذا المقصد. زك الآيات التي يقاتلون فيقتلون ويقتلوا. يعني في الأصل أنني نعم. أذهب لإعلاء كلمة الله، إن تأتى إعلاؤها نعم. دون قتلي نعم. فعندي حديث علي نعم. ادعوهم إلى شهادة لإعلاء الله فلن يهدي الله بك رجلا واحدا نعم. يعني ليس القصد أنني أقتل أو أزج بالشباب كي يقتلوا نعم. صح كده؟ نعم. نعم. فضل. وهل كل من يرفع راية لا إله إلا الله يجوز الانضواء تحت رايته والجهاد في سبيل الله، أم لابد من النظر إلى معتقد من يرفعون الراية؟ الجهاد لابد أن القائم على الجهاد أن يكون جهاده قائم على تأييد من أهل العلم، لأن العلماء هم الذين يحددون هذا المكان فيه جهاد أم لا، الراية شرعية أم غير شرعية، فبناء على فتوى العلماء ينقاد المسلم للجهاد أو يمتنع. فمش معنى أن في حرب مثلا قائمة في مكان معناه أنا أخرج وأكون معاهم دون السؤال على أهل العلم هل هذا المكان الجهاد فيه مشروع أم لا. لا، المسألة مهمة جدا، سؤال أهل العلم هل المكان ده مشروع أم لا. قالوا مشروع للخبرة. الإمام أحمد قال أهل العلم من ناحية يفتون بالحل والحرمة، أهل الخبرة يفتون بالقدرات من عدمها. ابن عبد البر نقل على الإمام أحمد أنه سئل إذا تعارض كلام أهل العلم مع أهل الثغور من نقدم؟ قال يقدم كلام أهل العلم على أهل الثغور. قال حنبل فسألت الإمام أحمد في كل شيء، قال أهل العلم يقدمون على غيرهم يا حنبل. والله أعلم. لا عفوا، هذا كلام مش كلام، ليس كلام رسول الله. نعم. فلنا نأخذ ونعطي فيه. نعم. أهل الخبرة لهم سؤال، أنا ممكن أفتي بأن القتال جائز. نعم. بل بأن القتال جائز. نعم. لكن المسلح وزير الدفاع يقول ليست عندي آليات الآن للقتال. وزير التموين يقول مخازني فارغة من الطعام والشراب والدولة ستصور علي. وزير البنزين والبترول يقول أنا ما عندي بترول أغذي الدبابات أو الطائرات. ففتوى العالم بنفسها ليست كافية أبدا في مثل هذا. لا العالم أنا أخطي جزئية كان طيب جدا جدا، أنا استفدت منه جميل، كان أصلا فضل شيء في جزئية. لو ما يعني من فترات زي أيام الجهاد في أفغانستان خرج إلينا بعض قاتل الجهاد وقادوا الجهاد فرض عين في أفغانستان، فخرج علماء العصر وقالوا لا بل هو فرض كفاية. فالمعتبر إيه؟ المعتبر هو فتوى العلماء الشرعيين. هذا مقصدي. ده مقصد. مقصد ثاني إن في موضوع وأنت في موضوع آخر. نعم. الآن لكن دائما ينظر إلى القدرات. أنت تعرف الآن إن القتال يحتاج إلى تدريبات. نعم. يحتاج إلى ترتيبات. نعم. حتى بداية القتال لها فقه. نعم. يعني متى أبدأ القتال؟ نعم. متى أبدأ إذا كان عندي مخزون. نعم. من السلاح. نعم. عندي سلاح إعلامي. نعم. قوي. نعم. عندي سلاح سياسي. نعم. يوجه دائرة بدل من أن تتقلب الدول علي اجعلها بإذن الله في صفي. نعم. عندي مخزون من الأطعمة، مخزون من الأدوية. نعم. مستشفياتي جاهزة لاستقبال الجرحى. كل هذه أمور تتحكم. نعم. في الجهاد في سبيل الله الآن. بارك الله فيك. أنا أسعدك الله. طب بالنسبة هذه الشيخ بالنسبة لمسألة الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد، الجمهور من أهل العلم على جواز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار، واستدلوا ببعض الأدلة، بعضها في ضعف وبعضها مرسل، ولكن الجمهور على جوازه خلافا لمالك رحمه الله. يعني الجمهور على جواز الاستعانة بالمشركين، لكن هم يكونون القادة أو المقودون؟ لا، أن يكونوا في الصف جند. هل يحمل حديث اذهب فلن أستعين بمشرك على هذا؟ هو العلماء قالوا يعني مالك خدمة أو خصوص. نعم. أوقات حال. نعم. أوقات حال. نعم. السلام عليكم. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشهد الله العظيم أني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخنا، ما حكم الجهاد في سوريا وكيف السبيل؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير. لأنه تكرر ففيما أراه والله تعالى أعلم أنه ليس بفرض عين على عموم المسلمين، إنما هو على الكفاية، وأيضا لا بد فيه من النظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة من ورائه، ولا بد أن تكون تحت يكون تحت راية لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. تفضل. واحد، هل يعني للرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله وهو عليه دين، أم لابد من الاستئذان من غريمه؟ إذا كان الجهاد فرض عين يخرج من غير استئذان، أما إن كان فرض كفاية فلابد من استئذان صاحب الدين. لم أستأذن لكن وكلت غيري سد عني يا فلان. جائز بهذه الطريقة. أو عندي مال يسد إذا خرجت. نعم. نعم. يعني أنت لن تقول الذهاب إلى الجهاد. نعم. إذا كان الجهاد فرض كفاية. نعم. يستلزم إذن الوالدين. نعم. وتقول أنت أنه يستلزم إذن صاحب الدين الإمام المسلم. طبعا الإمام المسلم. نعم. طب إذا كان الإمام لا يأمر ولا ينهى مثل حالنا في مصر الآن، ساكت وتارك اللي يروح يروح. نعم. واللي يبقى يبقى. يبقى في الحالة اللي زي كده يبقى السكوت علامة الرضا ولا يعني؟ لا هو فضلت الشيخ وانها هيبقى على لو في جزئية وهي ايه ان ايهما اصلح للناس، ايهما اصلح للمجاهدين، ان يخرج ام يبقى؟ اصلح للمسلمين ده صفة عامة. نعم. صفة عامة. نعم. بارك الله فيك. الله يكرمك. نعم تفضل. بعض الشباب ممكن يغرب المال ويدخل يتسلل في صفوف المجاهدين ويكون جاسوس، لو قبض عليه هذا الجاسوس هل يقتل؟ إذا كان الجاسوس كافرا فقد قتل نفسه صلى الله عليه وسلم عين من المشركين كما في البخاري، فيقتل الجاسوس إن كان كافرا، أما إن كان مسلما فأهل العلم يرون بحبسه ونحو هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب أنه لم يقتلوا عليه الصلاة والسلام كرة ابن حيان. طيب الله أعلم. والأمر في الجاسوس يرجع إلى رؤية الحاكم عند غلب أهل العلم، حسب ما يرى في المصلحة حبسا أو ضربا أو نكاية، وإن رأى الأمر إلى القتل فقد جوزه بعض الحنابلة وبعض الأحناف. والله أعلم. تفضل. في وقائنا الحالي في أسلحة دمار شامل، إذا امتلكتها دولة من الدول فيصح المسلمين يستخدموها أم لا على اعتبار أنها بتصيب غير المحاربين أيضا؟ لا يكون كون المسلمين يكون عندهم هذا السلاح ده من الإعداد أمام الكفار، يلزم المسلمين أن هم يكون عندهم أعلى شيء وأفضل شيء وأحدث شيء، لكن وقت استخدامها هذه بتحتاج إلى أهل القتال وأهل الخبرة، متى تستخدم متى لا تستخدم كما قال فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. يعني أنت الآن تقول يا شيخ سيد لا يعني يلزمني كمقاتل أن أنظر في قوة خصومي وأن أنظر في قوتي، ولا يكون جبنا إذا أخرت القتال لحين أخذ المؤهلات الكافية له من كل الجوانب، فلعله يستأنس في ذلك بحفر الرسول الخندق أمام المدينة حول المدينة، فالرسول أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، والقوة قريبة شيئا ما من التكافؤ أيضا شيئا ما قريبة، لا يعني سلاح سيوف وسيوف، نبال ونبال، فرسان وفرسان، ليست سيوف مع طائرات أو ليس مسدس مع طائرة، فيلزم النظر أيضا إلى قوة الخصوم وإلى استعدادات الخصوم واستعداداتي، ولا يكون جبنا إذا أخرت القتال لوقت أكون أكثر نكاية في أعداء الله وأكثر تأمينا لبيضة المسلمين. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ ازاي فضلتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازيك؟ هذه ليست كلمة لا أعلم لها مستندا لغويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالك؟ تفضل. الحمد لله يا شيخ مصطفى، الله إني أحبك في الله. تحبك الله. في أمر ملتبس علي يا شيخ مصطفى كنت عايز أستفسر حضرتك فيه. تفضل. بخصوص معركة الجمل اللي هي حدثت في خلافة سيدنا علي اللي وقعت فيها أمنا عائشة من على الجمل الذي أخبر به النبي. اقتتلوا المسلمين فريق معاوية بن أبي سفيان. ما كانش معاوية في، لم يكن معاوية في الجمل، معاوية كان في صفين معركة أخرى. جيش ولا جيش معاوية أصلا، المهم جيش علي من ناحية وجيش طلحة والزبير وعائشة من ناحية أخرى. ما حكم المقتتلان من صفوف المسلمين على الرغم من الآيات والأحاديث؟ هما متأولان أصحاب الرسول عليه السلام، علي وجهه صحيح في القتال لأنه كان بويع له، والآخرون خرجوا للإصلاح رضي الله عنهم، فكان من أمر الخوارج ما كان من إشعال الفتنة بين الفريقين، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تفضل. بالنسبة لشيخ سيد بارك الله فيك، مسألة جثث الأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم لها يعني عن المسلم، لكن هل استخدامها في التشريح الطبي ده مسألة نازلة وبيسيرها البعض، يعني هل يعد هذا من المسلم أم لا؟ أستاذ فضيلة الشيخ تقول استخدام جثث أهل الكفر للتدرب عليها في كليات الطب هذه ضرورة. نعم ضرورة. لا بأس. لا بأس. حديث كسر عزم المستسمى لا صح. كسر عظم المؤمن حيا ككسر عظم كسره ميتا ككسر عظم حيا لا يصح. نعم تفضل. دخلنا بعد بلاد الكفار في الحرب، هل النساء اللي في اللي في المدن دول يبقوا سبايا ولا المحاربات بس؟ المحاربات فقط، السبايا المحاربات فقط اللي مع الجيش. ما الدليل على ذلك؟ والله فضلت الشيخ هذا غالب كلام أهل العلم أنهم يرون أن السبايا من المحاربات، النساء المحاربات، هذا العلماء ينص على ذلك لكن لا أعلم فضلت الشيخ. يعني إذا قال قائل إن المسلمين لما فتحوا سوريا مثلا لما كانت مع الروم فتحوها، فتحوا العراق لما كانت مع الفرس، فتحوا إيران لما كانت مع الفرس، لم يسبوا كل النساء الإيرانيات. نعم أليس كذلك؟ وهو الواقع المعارك يدل على ذلك. الواقع المعارك يدل على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك الأخ عبد الله. تفضل يا عبد الله. مع حضرتك عبد الله عيد. تفضل يا عبد الله عيد. حضرتك كلام شيء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اعد لهم صفات النبوه ومربط الخيل لتكون هو عدو الله. ربنا الذي قال ذلك يا عبد الله. صفات النبوه يعني اهم شيء الاستطاعه. نعم يا عبد الله. يا عبد الله. نعم يا عبد الله. اتفضل يا شيخ. لو انت اتفضل اتفضل معاك. انت ما استطعت ان تعد لعدوك الا العصا، وعدوك أعد لك آلي، هتخرج تقاتله يا عبد الله وتنتظر؟ لا انتظر حتى عد أما شيء ما استطعت من قوة. لا يعني جاوبني يا عبد الله. على قد ما يا عبد الله افهم يا عبد الله معي، افهم معي يا عبد الله، أنت عددت عصا قوية هذا الذي تملكه، وعدوك معه سيف ومعه آلي، تحارب او تنتظر شوية يا عبد الله؟ انتظر ان شاء الله يا شيخ. تنتظر. جزاك الله خير. كذلك على المستوى الكبير، لو انا معي بندقية والاخر معه طيارة وبيضربني من فوق، اضرب بالبندقية لم تصيب الطيارة بشيء، انتظر او اجل بعض الشيء، او احتال الف من ناحية ثانية يا عبد الله؟ بزمن افكر يا عبد الله، إذا كان معك عشرة من أبنائك وعدوك معه آليات وأنت معك سيف وهو بيضرب عن بعد، لازم تكون تشوف طريقة للحل يا عبد الله إلى أن تتمكن. هذا وإلى فاصل نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة لما ابتدأناه مع إخواني الأفاضل وفقهم الله لكل خير ولا يزكي على الله أحدا، ما زالت الأسئلة مطروحة على أخي الشيخ سيد ابن بيومي في فقه الجهاد في سبيل الله، فتفضلوا بأسئلتكم. ليش سيد الآن في المظاهرات الآن بعضهم يهجم على مديريات الأمن مثلا، يريد يقتحمها وقتل الضباط؟ طب الضباط الآن لما يقتل متظاهر، هذا المتظاهر دي شهيد وجوز لي قتله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو ضابط الأمن يدفع الناس بالأيسر ثم الأيسر، فإن لم يرجعوا أو رفعوا السلاح وأراد بدأوا بالقتل أو يريد إشعال النار ونحو هذا، فليدفعهم بما يرجعهم، والله أعلم. قلت الشيخ موجود يشرح. يعني لا ينتقل إلى وسيلة أعلى إلا إذا فقد الوسيلة الأدنى. نعم. وعلى حسب أيضا أحوالهم. نعم. هل هم يحملون السلاح؟ نعم. أو هم أهل كلام يسقط يحيى يسقط يحيى كالذي. نعم. الجعجعة الكثيرة الموجودة في هذه الأيام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك شفنا معك عمر من اسكندرية. تفضل يا عمر من اسكندرية. تحياتي لحضرتك والمشايخنا الكرام. بارك الله فيك وحفظك. بارك الله. دلوقتي شفنا سؤال دلوقتي لموضوع الحلقة يعني بالنسبة للجهاد. نعم. هل الجهاد يجوز ضد الشيعة؟ أجيبه. الشيعة من فرق الضلالة وهم كالخوارج، فإن تطرسوا للمسلمين جاز قتالهم والله أعلم. يعني إن بدأونا بقتال نرد عليهم بقتال مثله. إن يستدل أخوف بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تصرف مع الخوارج رضي وقال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم فتركهم إلى أن سعوا في الأرض بسفك الدماء حينئذ تعرض لهم علي رضي الله تعالى عنه. والمسألة أيضا تحت القاعدة الكلية من المفاسد والمصالح. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم تفضل. حوفي أكثر من سؤال. أول سؤال, أولا أنا رجل إعلامي وأنزل وأسط مظاهرات أو أنزل في الجيش وأنقل الواقع الذي يحدث من الجنود, فإذا قتلت فما حكمي في هذا الوضع؟ ده هو السؤال. السؤال الثاني, ممكن تنتظر علينا إلى أن نجيب عليه؟ سمعت سؤالك. هو إعلامي يغطي المظاهرات ويغطي المعارك الحربية ويغطي سائر الأحداث. قتل, جاءه سهم غرب لا يعرف من رماه, قتل. يسأل هل هو شهيد أم لا؟ لا نستطيع أن نجزم له بالشهادة, إنما نقول إنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام, فبحسب نيته التي خرج بها يحاسبه الله. يعني إذا كان هذا الإعلامي نعم يقصد إعلاء كلمة الله نعم بأعماله نعم ويعني تقوية المسلمين بإعلامه نعم يثاب. أما إذا كان مستأجرا كمرتزق نعم ترسله أي قناة فضائية كمرتزق يغطي, فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. نعم. عندك سؤال آخر أيها الأخ؟ نعم شيخنا. سؤال آخر, الآن نحن في الأسئلة الحديثة حضرتك, أنا كنت سنة الأول لو قامت إسرائيل ضربت القاهرة مثلا وقتلت أطفال وقتل كذلك وجينا إحنا ردينا فقتلنا فأطلقنا صاروخ, فهل هنا إحنا الوقت في الأوقات الحديثة الإصابات ممكن إحنا من غير ما نصيب مدنيين بنضرب قاعدة عسكرية بتضرب مواقع معينة هي دي اللي بتبيت أو يعني الآخر نحن نضرب القاعدة ولا نضرب الأول إحنا نضرب المدنيين زي ما ضربونا؟ ده الشيء. أظن أجيب عليه آنفا بما أجبته. أجبنا إن استطعنا أن نفرز هؤلاء هؤلاء فعلنا, ضربنا المحارب, إن لم نستطع نقتلهم وأبنائهم كما قتلوا أبنائنا. نعم والله أعلم. نعم تفضل. طيب بالنسبة لمسألة خطف بعض المدنيين من العدو من باب الضغط عليه, من اللي هم ليسوا من أهل القتال لكن من النساء والصبيان مثلا, هذه المسألة يعني جائزة باب الضغط عليه أم لا؟ واقع يعني موجود في فلسطين وغيرها. محتاج فلسطين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى في بعض المغادي امرأة مقتولة نعم قال سبحان الله ما كانت هذه لتقاتل, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفضل الشيخ بيسأل أنه يخطفها حيا. أنا فاهم أجيبها من ناحية الأقيسة. أيوة. فما كان هذا الطفل ليقاتل, ربنا قال ولا تزر وزرة وزر أخرى, وزر أخرى. الله أكبر. نعم. جزاك الله كل خير. فهمت الآن يا فضل الشيخ. جزاك بارك الله. سلام يا أخوان أحمد. يا شيخ سيد بارك الله فيك, لا يخفى عليك أن الرؤساء الآن كلهم لا يدعون إلى الجهاد ولا يذهبون إليه مذهبا, فهل لو أننا اشترطنا وجود الإمام لإقامة الجهاد ألا يعد ذلك تعطيلا للجهاد؟ وماذا قال أهل العلم في هذا؟ بارك الله فيك. يعني على حد ما علمت من قول الإمام مالك والشافعي وأحمد حتى الإمام أبو حنيفة, هؤلاء الأئمة إذا تكلموا عن هذا الأمر يقولون الجهاد بإذن الإمام, الجهاد بإذن الإمام ومع الإمام. ما علمنا إن في جهاد بدون إذن الإمام إلا في هذه العصور. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه, رواه مسلم. أليس في الباب؟ نعم باب, هو ده اعتمادهم في المسألة. وبعد يا أخانا نعم. أحمد لعل أخاك سيد يعني سكت عنك عن عمد رئيس الدولة نعم. رئيس الدولة نظرته إلى القتال ليست كنظرة أفراد الدولة نعم. وزير الدفاع ليست نظرته كنظرة أحد الإخوة. الأخ يملك عاطفة ويستطيع أن يهرب يتسلل يقتل عسكري يقتل واحد ويرجع فرحان أنه قتل شخصا بل قد يقتل مسلما, لكن كوزير دفاع بينظر عندي طائرات أو ليست عندي طائرات, ما نوع المقاتلات التي عندي من الطائرات, ما سرعتها, ما قدرتها على الارتفاع, ما قدرتها القتالية, الدبابات التي عندي ما أنواعها, برمائية أو برية فقط, بينظر نظرة أجمل، فلذلك قد يتخلف عن إصدار قراره بالقتال إلى أن يتقوى. المعارك في الجبال تختلف عن المعارك في السهول والوديان. في السهول والوديان طائرة تأتي تدك السهل والوادي تمسحه، فدان أرض مسطح يدك كله أو يرش عليه أي مبيد. لكن في الجبل تختلف، الطائرات تقذف بحمولتها في الجبال فتختلف طبائع القتال. فالرئيس إذا أجل القتال أو الأمير إذا أجل القتال نظرته أشمل شيء أمام نظرتنا. العدو الآن يضرب بالنيترون أو بالقنابل النووية، فالقنبلة النووية تبيد مدينة بأكملها. أنت لا تملك شيئا للدفاع إلا أنك تبكي أمام العالم كي يرحموك، والعالم أكثره كفرة، فالعالم يفرح بما ينزل بأهل الإسلام. هو قلت الشيخ بس إضافة بسيطة، يعني هو يقول أنك ممكن توصف يا شيخ سيد أنك معوق لأنك تصبت عن الجهاد في سبيل الله، والله يعلم، والله قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليل. قد يقول لك شخص هذا الكلام لاشتراطك للأمير، فأنت نقلت لنا عن الأئمة الثلاث أنهم يشترطون إذن الإمام لقول إذن الإمام لقول النبي الإمام جن ارتقى به ويقاتل من ورائه من ورائه. الإمام أحمد رحمه الله، أتمام لفكان فضلتك، الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه ابن قدامة في المغني أنه سئل عن إذن الإمام، فيسأل أحمد يقول إذن الإمام إذن الإمام، ففي سؤال آخر قال الإمام أحمد إن فوجئنا بالعدو أمام وجوهنا ولم نستطع الوصول إلى الإمام نخبره فأجبرنا على القتال، هذه حالة الجواز التي قال عنها أحمد رحمه الله. تفضل يا شيخ. الآن أنت ركب سيارة معك فخرج علينا قطاع طريق، هتقاتل أنت عن مالك؟ إن قتلت أنت شهيد، موقفي أنا أجري ولا انتظر أقاتل معك؟ وإن قتلت حب شهيد ولا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني ودفع العدو الصائل هذا من الأعمال الصالحة. يعني أنت يوصلك من السنبلاوين للقاهرة ويقطع لكم قطع طرق تقول أجري؟ يعني عفى الله عنك. تفضل. ما سؤالك؟ فبالنسبة لهذه المسألة، مسألة حقوق الجنود على القائد، يعني من حقوقهم اللي هو قائد ما يرميش بهم إلى التهلكة، نعم، فهل هم يطيعوا في كل حال حتى لو ظنوا الهلكة يطيعوا قائدهم؟ يعني القائد مثلا قال لهم اضربوا إخوانكم على حدود السودان، لا يسمع له ولا يطاع، لأنه مش كفر شيء. يعني إذا جيشت مصر جيوشها تجاه السودانيين أو تجاه الليبيين أو تجاه السعوديين، هل أسمع وأطيع لأميري؟ لا أسمع وأطيع في قتل المسلم، في قتل المسلم لا. نعم جزاك الله خيرا. نعم. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي اسمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافع ما عشت عيشي، رحمة الله على قائله. جزاك الله الشيخ. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلتكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. بارك الله فيكم. إخوانكم يشيرون لانقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني الشيخ سيد ابن ميومي جزاه الله عنا كل خير، والشيخ أحمد ابن عبد التواب، والشيخ مصطفى الجواري، والشيخ عادل شوشة، بارك الله فيهم جميعا وحفظهم الله وسلمهم الله، وسلم الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. وكما علمتم أن الجهاد له فقه يستلزم هذا الفقه النظر في قدراتي وقدرات خصومي، استعداداتي، من هم ورائي، كيف يصنعون، كذلك أسلحة خصومي كيف هي، أسلحتي كيف هي، الوالدان وموقفهما من المقاتل، أصحاب الأعراف من هم؟ هم قوم خرجوا للقتال بغير إذن الوالدين فقتلوا فنالوا الشهادة ولكنهم أهل عقوق. فهناك فقه متسع للجهاد في سبيل الله، نقطة البدء متى أبدأ متى أتأخر. خالد بن الوليد رجع وكان خصومه من الروم أكثر منه، فوصف بالكرار ليس بالفرار، وهكذا حفر الرسول الخندق وتم صلح في الحديبية بين المسلمين والكفار. فالحاصل أن الجهاد في سبيل الله له فقه لا يقتصر على عاطفة مع مسدس أو مع آلي أو تأتي بصورتك والآلي أمامك، ليس هذا هو الجهاد فحسب، بل له فقه متسع فيلزمنا النظر فيه بدقة كي لا تزق أنفس ولا يزج بشباب في غير محلهم. فليست العبرة أن يقتل الناس، إنما العبرة أن تعلو كلمة الله وأن تنزل النكاية بأعداء الله الذين لم يستجيبوا لداعي الله عز وجل. ختاما أشكر الله سبحانه إذ جمعنا بإخواننا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أشكر إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، أسأل الله أن يحفظهم جميعا بحفظه. وختاما أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.